والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشركة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشركة. والشركة المراد بها الاشتراك في أمر ما، الاشتراك في أمر ما، أن يشترك مجموعة اثنان فأكثر في التجارة، في العمل البدني، في العمل في مال الغير، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، جائزة في الكتاب، ووردت في الكتاب العزيز في قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، وفي قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والمراد بالخلطاء الشركاء. وجاءت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل وعلا يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة. فرق بين قولنا في الجملة وبالجملة. في الجملة يعني يجوز، أن فيه أنواع من الشركة ممنوعة كما سيأتينا. وإذا قيل بالجملة يعني في الكل، أي شركة جائزة، وإنما يقال في الجملة، يعني فيه شركات ممنوعة. والشركة والاشتراك فيها أنواع سنعرفها بالاستقراء إن شاء الله، وهي خمسة أنواع أو خمسة أضرب على تفصيل فيها. يجوز عقد الشركة في الجملة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. الله جل وعلا يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فهذا حث على الشركة وترغيب فيها، لأن الإنسان وحده قد لا يتمكن من عمل ما، فإذا انضم غيره استطاع، كما هو الحال والواقع. شركات كبيرة مثلا ما يستطيع أن يقوم بها فرد واحد، وإنما إذا اجتمع عليها مجموعة قاموا فيها وأنتجوا. والله جل وعلا يقول: أنا ثالث الشريكين. فالشركاء الله جل وعلا معهم بالتأييد والحفظ والكلأة والتوفيق، إذا صدق كل واحد منهما نحو صاحبه، لأن كل واحد منهما وكيل وأمين على مال صاحبه، وكيل وأمين مؤتمن عليه. فإذا لم يحصل خيانة فالله جل وعلا يسددهما ويوفقهما، وإذا خان أحدهما صاحبه انتزع منهما التوفيق والسداد، لأن الله جل وعلا لا يسدد ولا يوفق الخائن. وهذا في كثير من الأمور، وفي كل الأمور التي يستحب فيها الاجتماع أو يحصل فيها عمل ما بين اثنين، كما جاء في الحديث الآخر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يبارك لهما في البيعة والصفقة إذا صدقا وبينا، صدقا في الكلام وبينا ما فيها من العيوب، ولو كان الربح قليل مع الصدق والبيان يبارك الله جل وعلا فيه. وإذا حصل الكذب، قال مثلا اشتريتها بعشرة وهو اشتراها بثمانية مثلا، أو كان في السلعة عيب وكتمه وجحده ليغش بها صاحبه، محقت بركة البيع، يكون حتى لو كان الربح كثير فهو ممحوق البركة. والمحق نوعان، محق حسي ومحق معنوي، وهذا يتأتى في مثل قوله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمحق نوعان، حسي عهدك به مثلا تاجر وعنده أموال عظيمة فإذا به مدين ومودع السجن لأن عنده أموال الآخرين وعجز عن التسديد، هذا محق ماله محقا حسي. آخر والعياذ بالله قد يتراكم عنده المال ويكثر لكن لا خير فيه ولا بركة فيه، لا يعين على الخير ويكون عونا على الباطل، ويربي منه أولاده فينشأون نشأة فاسدة، لا يعرفون الله ولا يصلون ولا يؤدون الحقوق لأنهم ربوا على مال خبيث. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هذا والعياذ بالله لو تراكم المال عنده وكثر يكون ممحوق البركة، ما في بركة ولا في خير، تجده يسارع ويعين على الأموال على الأعمال الآثمة. وإذا طلب منه البذل في الخير والصدقة والإحسان ونفع المسلمين تجده يقحم ويعجز ولا يستطيع أن ينفق من ماله، يبخل، تجده ينفق في الحرام الشيء الكثير ولا ينفق في الحلال اليسير، يكون ماله عونا له على المعصية والعياذ بالله، ويكون حرمانا له من الطاعة، هذا ممحوق البركة ولو تكاثر المال عنده لا بركة فيه. وهكذا البيعة إذا كان فيها الكذب والإخفاء والتدليس تمحق البركة، ما في بركة حتى لو كسب فيه، فالويل له، ممحوق البركة يكون ماله لا خير فيه. فالله جل وعلا يسدد الشريكين ويوفقهما إذا صدقا وبينا ونصح كل واحد منهما لصاحبه، لأنه مؤتمن قد يربح بالسلعة مثلا عشرة فيخفي بعض الربح ويجعل لصديقه لصاحبه وشريكه مثلا بعض الربح القليل من الربح، لأنه ما يدري عنه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مؤتمن على مال صاحبه. فإذا حصلت الخيانة والعياذ بالله خرج الله جل وعلا من بينهما، يعني حرم التوفيق والسداد. فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، يعني حرم من توفيق الله جل وعلا. وتكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء، لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم، ولأنه لا يؤمن معاملتهم بالربا والعقود الفاسدة. وتكره مشاركة الذمي، المراد بالذمي اليهودي أو النصراني الذي دخل البلاد بأمان أو أعطي العهد أو أعطي الذمة أو أقر في البلاد الإسلامية على أن يدفع الجزية، هذا ذمي له ذمة وماله حرام على المسلمين ودمه حرام على المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا وعيد شديد، معاهد، المعاهد غير المسلم لكنه أعطي العهد والأمان، فما يجوز للمسلم أن يخون أو يخفر ذمة مسلم سواء كان الإمام الأعظم أو من دونه. إذا أمن مسلم ذميا فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعرض له بسوء. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا وعيد شديد، لأن في هذا خفر وانتهاك لذمة المسلمين. وهذا من محاسن الإسلام المحافظة على العهد حتى مع اليهودي والنصراني ومع المشرك ومع أي أحد، ما دام أعطيناه عهد فلا يجوز لنا أن نخون هذا العهد ونهدر ماله أو نهدر دمه، يجب علينا أن نحافظ عليه، كما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لا تسرحه هكذا وتقول عليكم به أو اختطفوه أو خذوه، لا، لا تتركه حتى توصله إلى المكان الذي يأمن فيه. إن أسلم بعدما يسمع كلام الله فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا، ولا نعيره بأصله أنه يهودي أو نصراني أو مشرك، هو أخونا. وإن رفض الإسلام وقد أعطيناه أمان في الدخول فلا نتعرض له بسوء، بل نوصله إلى المكان الذي يأمن فيه. ما نقول اخرج اركب راحلتك وسر وحدك، يأتيه اللصوص أو الخونة فيتعرضون له بسوء، لا، نحافظ عليه حتى نوصله إلى المكان الذي يأمن فيه. ويجوز للمسلم أن يشارك الذمي، يكون الذمي مثلا عنده مال أو عنده مصنع أو عنده شركة أو نحو ذلك، والمسلم يشاركه في أمر من الأمور، يجوز، لكن بشرط أن يكون المسلم هو الذي يلي المال ويتصرف فيه. لما؟ لأنه هو غير مؤتمن على الأمور، فنخشى أنه يدخل علينا الربا أو يغش في المعاملة أو يكذب عند البيع أو عند الشراء، لأنه لا دين له، من حيث الدين ما عنده دين ولا عنده أمانة، لكن يجوز لنا أن نشاركه على سبيل طلب الربح والتعاون فيما بيننا، لأننا قد نكون في حاجة إليه أو إلى ماله أو إلى صنعته، فنشاركه، لكن ننتبه لا يدخل علينا الحرام من حيث لا نشعر. وتكره شركة الذمي إلا في حال، إذا كان المسلم هو الذي يلي التصرف فلا تكره حينئذ. ويجب على المسلم في هذه الحال ألا يغش شريكه ولا يخنه حتى وإن كان كافر، إلا أن يكون المسلم يلي يتولى البيع والشراء خشية أن يدخل الذمي على المسلم عقودا فاسدة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. إذا كان الشراء والبيع وإدارة العمل مثلا بيد المسلم فلا بأس، ولم يحصل النهي، وإنما النهي أن يتولى هو، ولأنه لا يأمن، يعني لا يأمن الشريك المسلم معاملتهم، معاملة شريكه الذمي بالربا والعقود الفاسدة، لأن الذمي يهمه الكسب من أي طريق، ما عنده شيء اسمه حلال أو حرام، المهم أن يكسب. وهذه صفة الكفار، الكفار الكافر يريد الربح، ما يبالي المدخل هذا حلال أو حرام لأنه كله سحت في سحت. فصل. والشركة على أربعة أضرب، أحدها شركة العنان. والشركة على أربعة أضرب، والخامس المضاربة، يعني خمسة أضرب كما سيأتينا إن شاء الله، خمسة أضرب نعرفها إن شاء الله واحدا بعد الآخر بالتتبع. أحدها شركة العنان. شركة العنان مأخوذة من الفرسين المتساويين السائرين في طريقهما أو في مسابقة أو نحو ذلك، فيعني أن الاثنين متساويين في العمل، لهما رأس مال ولهما عمل وكلهما يشتغلان معا، هذه شركة العنان تسمى. أحدها شركة العنان، وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما. هذه هي شركة العنان، اثنان، واحد له مال وعمل والآخر مال وعمل، يجوز أن هذا له مثلا من المال له 70% والآخر له 30%، ثم بعد ذلك الربح يجوز أن صاحب 30% له 50% من الربح، وصاحب 70% من رأس المال له 50%، على حسب ما يتفقان عليه، لأن هذا قد يكون ماله قليل ما عنده إلا 30% من مال من رأس مال الشركة، لكنه جيد في العمل وينتج ويحسن الإدارة ويحسن التصرف، فقال أنا ما شارك إلا يكون لي 50% من الربح، لك 50 وإن كان مالي أقل، فيجوز هذا. يجوز أن يكون مثلا صاحب 30% له 10% من الربح، يقول أنت مالك قليل ومجهودك قليل فليس لك إلا 10% من الربح، والآخر رأس ماله 70% لكن له من الربح 90%، يجوز، لأن الربح حسب الجودة في العمل والإنتاج، فيجوز أن يشترط أحدهما على الآخر زيادة في الربح والخسارة كما سيأتينا على حسب رأس المال، ما يقول أنا أشارك لكن ما علي خسارة، لا. شركة العنان وهي أن يشترك اثنان بما ليهما لهما مال على أن يعملا فيه بأبدانهما، مال وعمل في آن واحد، والربح بينهما لا مناصفة، يجوز أن يكون فيه مفاضلة. نعم. والربح بينهما، فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسر كانت الخسارة بينهما على قدر المالين لأنهما صار كمال واحد في ربحه. فإذا صحت بشروطها وحسب اتفاقهم فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، يعني على حسابهما معا. واحد مثلا عنده رأس مال 1000 ريال بالرياض يشتغل، والآخر رأس ماله 1000 ريال في مكة يشتغل، واتفق الاثنان على أنهما شركاء، هذا يشتغل ب1000 وهذاك يشتغل ب1000. المقيم بالرياض حصل جائحة على رأس ماله 1000 وتلف، على من يكون؟ على الاثنين معا. المقيم بمكة حصل ربح في 1000 فصار 10,000 فهو بينهما، فالربح بينهما والخسارة عليهما معا. وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين، الخسارة تكون على قدر المالين، هذا مثلا دفع 1000 وذاك دفع 1000 مثلا، هذا خسر 800 ما بقي معه من 1000 إلا 200، والآخر 1000 هذا زاد، فالخسارة التي حصلت على أحدهما تكون رأس مال الجميع، ما تكون عليه وحده لأنهم شركاء اتفقوا. الربح الذي حصل عند الآخر يكون بينهما حسب ما شرطا، والخسارة على قدر رأس المال. ما يصح أن يقول أنا أدفع 10,000 وأن تدفع 20,000 لكن أنا صاحب 10 ما علي من الخسارة شيء، لو حصلت خسارة أخذ 10 والباقي لك، لا، الخسارة على قدر رأس المال. ما يقول مثلا صاحب 20 مثلا وهذا 10، يقول إذا خسرت البضاعة فالخسارة بيني وبينك مناصفة، لا، يقول صاحب 20 عليه نسبته وصاحب 10 عليه نسبته من الخسارة. أما الربح فيجوز فيه التفاضل لأن الربح مبني على العمل والحركة وحسن التصرف ونحو ذلك، ففيها التفاضل، يصح فيها التفاضل. وأما الخسارة فهي على رأس المال، ما يجوز أن يقال لأحدهما ليس عليك شيء من الخسارة لأنهما صارا كمال واحد في ربحه فكذا في خسارته، فالخسارة بينهما على حسب رأس المال. والربح بينهما على ما شرطاه، والربح على ما شرطاه، هذا يقول مثلا دفع 50% وهذا دفع 50%، أحدهما له من الربح 70% والآخر وإن كان رأس المال دافع النصف لكن له 30% من الربح، فيجوز على ما شرطا على حسب ما اتفقا عليه. لأن العمل يستحق به الربح، لأن العمل يستحق به الربح، واحد يعمل بكثرة والآخر ما يعمل، أو عمله قليل، أو إدراكه وجودته في العمل أقل من ذاك، أو أن هذا يعمل طوال اليوم والآخر عنده وظيفة أخرى فما يعمل إلا من بعد العصر مثلا، وهكذا. فالربح حسب العمل، وأما الخسارة فعلى حسب رأس المال. وقد يتفاضلان فيه، يتفاضلان فيه أي في العمل يتفاوتان، واحد لو حضر ساعة أنتج والآخر قد يحضر 8 ساعات ولا في فائدة. نعم. لقوة أحدهما وحذقه فجاز أن يجعل له حظا من الربح كالمضارب، كالمضارب الذي يشتغل بالمال. المضارب سيأتينا مثلا واحد مضارب يقول أنا أشتغل في مالك لكن على شرط يكون لي من الربح 50% ولك 50. الآخر يقنع من الربح 10% مقابل مضاربته، لأن ذاك ينتج ويعمل أكثر ويحذق البيع والشراء وطرق الربح، والآخر مجهوده قليل فيكتفي 10% ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.